فتحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع. تحية الحجر الأسود ثلاثة أنواع، أولها التقبيل وهو أعلاه، التقبيل وهو أعلاه، ويكون بصوت لطيف لأنه تقبيل تعظيم، لأنه تقبيل تعظيم، هو من سوء الأدب تعظيم الصوت فيه، ذكره ابن حجر في فتح الباري. فالمشروع للعبد أن يقبله بصوت لطيف. ويتبع التقبيل السجود عليه، يتبع التقبيل السجود عليه. ثبت هذا عن ابن عباس عند البيهقي، ورويت فيه أحاديث مرفوعة لا تصح، ولا يكاد يكون ممكنا مع صغر ما بقي من الحجر الأسود. وثانيها استلامه بيد أو عصا وتقبيل ما استلم به. وثالثها الإشارة إليه، الإشارة إليه، وتكون بيده إيش؟ اليمنى، وتكون بيده اليمنى، لأنها تستعمل في المكرمة، حتى لأعسر يستعمل شماله عادة، حتى لأعسر يستعمل شماله عادة، فإنه يحيي الحجر الأسود بيمينه، فاليمين لما يعظم. ومن قبيح العادات ما فشى عند الناس من التسليم بالإشارة باليد اليسرى، فإن اليسرى لما يستخف به، والعرب تحقر من حيته بيسارها، فإذا أراد أحد أن يسلم بالإشارة أشار بيده اليمنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.